الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في منهاج السنة: الوجه الثاني أن يقال قد علم بالاضطرار أن أكثر المسلمين بلغهم القرآن والسنة بدون نقل عليه، فإن عمر اضطرار، معنى بالاضطرار يعني كلام لا يمكن دفعه، يعني كلام لا يمكن دفعه، وهو أن القرآن والسنة قد نقلت في الناس بدون نقل علي بن ابي طالب، وانما نقلت على النبي، اخذوها على النبي صلى الله عليه وسلم واخذوها الصحابه كلهم. واما ان القران والسنه كلها، يعني الرسول اخذها واعطاها لعلي، ولم ياخذ احد القران والسنه الا من علي، فهذا امر يعني باطل الحجه ولا يمكن تصوره، بل القران والسنه قد بثها النبي صلى الله عليه وسلم في الناس، ولن يعطيها يعطي القرآن لعلي، وأن علي هو فقط الذي أخذ القرآن والسنة من الرسول وحده دون أي أحد ثم نقلها في الأمة. يكون هذا معلوما، يعني أنه في دين الاضطرار أن علي لم ينقل، يعني هو الذي الوحيد الذي نقل القرآن والسنة. نعم. فإن عمر رضي الله عنه لما فتح الأنصار بعد إلى الشام والعراق من علماء الصحابة من علمهم هو خطها. نعم، هذه واحد. لما فتحت الأنصار عمر كان يرسل يعني من يعني أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من أهل العلم من يذهب إلى الأنصار، الأنصار مثل العراق ومثل مصر ومثل يعني اليمن وغيرها، من يعلم الناس يعني الكتاب والسنة. نعم. واتصل العلم من أولئك إلى سائر المسلمين. اتصل العلم من أولئك سائر المسلمين الذين جاءوا بعد يعني عبد الله بن مسعود مثلا كان معلم أهل العراق، فالذين تعلموا بعده فكثير تعلموا منهم كلهم بعدين أرسلوا إلى عبد الله بن مسعود. نعم. والثاني يعني معاذ الذي كان في الشام، وابو عبيده بن الجراح وعمرو بن العاص وغيره من يعني العلم الذين كانوا في مصر، فهؤلاء كلهم اخذوا العلم وتناقلوه بعد ذلك. نعم. ولم يكن ما بلغه علي للمسلمين اعظم مما بلغه من مسعود ومعاذ بن جبل وعثمان. نعم، يعني كان علي بن ابي طالب هو واحد من الذين اخذوا يعني العلم من النبي صلى الله عليه وسلم وبلغه في من يعني كان عنده من في موقعه الذي فيه سواء في العراق او في المدينة. نعم. وهذا امر معلوم، ولو لم يحفظ الدين الا بالنقل عن علي لبطل عامة الدين. صح، لو كان ما في دين فقط هو الذي بلغه علي يكون بطل عامة الدين، لان عامة الدين هذا قد يعني نقلها غيره. نعم. أنه لا يمكن أن ينقل عن علي إلا أمر قليل لا يحصل به المقصود. صح. الحديث التي جاءت عنه هو الفتاوى التي أفتى بها فيها قليل من الدين، مش كل الدين. نعم. والنقل عنه ليس متواترا. نعم. وليس في زماننا معصوم يمكن الرجوع إليه. وليس في زماننا كما شيخ الإسلام أنه معصوم يمكن الرجوع إليه، لأن عندهم شعن معصومهم هذا هو الثاني عشر مختفي، فإذا ما فيش الدين الذي نقل عن علي يعني شيء قليل، والمعصوم الذي يدعونه من أنه هو اللي عنده الدين مش موجود. شلون ما نعرف الدين على قولهم؟ شلون نعرف الدين بقى؟ وعندهم الذين نقلوا الدين غير علي بن أبي طالب، كل دول كذبة ودول ما نقلوا يعني الدين، فأصبح إذا ما يتوصل إلى الدين عنده خلاص طريق إلى الدين ما توصل، لأن علي على كلامهم طبعا النبي على الصحيح ما نقل كل الدين، وليس هناك إمام معصوم يرجع إليه على قولهم لأنه غايب، إذا وين الدين؟ نعم. فلا حول ولا قوة إلا بالله وما أصحاب العقول. فلا حول، يقول بعض ذلك فلا حول ولا قوة إلا بالله، ما أسخف هذه العقول التي على هذا المقام. أخفض إن شاء الله.